بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا هو المجلس 29 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 16 من شهر ذي الحجة للعام 39 بعد 144. قال رحمه الله تعالى: المثال الأول. لم ننتهي من الأول هذا؟ انتهينا من الثاني. هذا المثال الثاني. هذا أهلك هالك عن بنت الثاني. الثاني؟ انتهينا من الأول. تفضل. قال رحمه الله: المثال الثاني. هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن، فبنت البنت تصل إلى الوارث بدرجة واحدة، وبنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجتين، فكأنه مات عن بنت وبنت ابن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تقدم قبل عيد الأضحى بيان وشرح ميراث ذوي الأرحام والمذهب الراجح فيه ومذهب أهل التنزيل، ونريد من أحد الطلبة أن يبين لنا باختصار معنى مذهب أهل التنزيل من باب المراجعة حتى نشحذ الأذهان. ما معنى مذهب أهل التنزيل؟ قل يا عمر ارفع صوتك. لا، أنا ما أريد على المثال هذا، أنا أريد عامة ما معنى مذهب أهل التنزيل. ما معنى أهل التنزيل؟ تنزيل صاحب الرحم. الرحم ينزل يبلي بشخص مباشر، أن تنزله منزلة من أدلى به من الورثة من أصحاب الفروض. أن تنزله منزلة من أدلى به من أصحاب الفروض. فهنا في هذا المثال هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن. طيب، هي بنت البنت الأصل أنها من إيه؟ من ذوي الإيه؟ ذوي الأرحام. كذلك بنت إيه؟ بنت الإيه؟ الابن. طيب، ما هو بنت البنت تدلي بمن؟ تدلي بمن من الورثة؟ بنت. بالبنت، لكن تدلي بدرجة إيه؟ واحدة، يعني ترتقي درجة إيه؟ واحدة فقط، يعني بينها وبين الميت إيه؟ وارث واحد والبنت. طيب، بنت وبنت الابن تدلي بمن؟ بنت الابن. بنت الابن. بنت الابن، لكن هنا تدلي بإيه؟ بدرجتين أبو وارثين. طيب، فهنا بنت البنت هي سوف تتنزل مقام الايه؟ مقام الايه؟ البنت، يكون لها الايه؟ النصف. لا، النصف. هنا بنت وبنت الابن هي صارت ايه؟ فكان في مقام بنت ابن تاخذ ماذا؟ كل السدس، تكمله الثلثين. الاصل ميراث بنت الابن انها ايه؟ انها لو كانت مع بنت تاخذ ايش؟ تاخذ السدس تكمله الايه؟ ثلثين. هنا تنزلت ما ايه؟ مكانها او مقامها. نعم. طيب، ومفترض ان يكون الباقي للاقرب عصبه ان وجد. تفضل. او يكون هناك مساله الرد، اما ان يذهب الى العصبه او ان يرد عليه على الورثه الموجودين على الراجح. هناك من قال انه يذهب الى بيت المال، لكن هذا يعد قولا ضعيفا. تفضل. هذا كان الثالث. طيب، يبقى الثالث والبعض الرابع. طيب، تفضل. قال رحمه الله: المثال الثالث. هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن وعمة، لبنت البنت النصف، ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأنها مدلية بالأب. فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب، فالميراث هكذا: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم، واضح. واضح هذا ولا تحتاج لبيان؟ من يبينه لنا باختصار؟ عشان عندنا أمثلة كثيرة. من يبين لنا هذا المثال باختصار هكذا؟ وضحه لنا. عندك بنت بنت وبنت بنت ابن وعمة. تفضل يا ملو. بنت تأخذ النصف لأنها تنزل منزلة البنت. أحسنت. يبقى رقم واحد بنت البنت أدلت بالبنت فتأخذ نصيب البنت اللي هو النصف. بنت بنت ابن تأخذ السدس لأنها تنزل منزلة بنت ابن وتكملة ليه؟ أحسنت. طيب العمة تنزل منزلة الأب فتأخذ السدس، تأخذ السدس فرضا والباقي تعصيب. أحسنت، جزاك الله خير. تفضل المثال الرابع. الله رحمه الله. المثال الرابع: فإذا هلك هالك عن بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة، فكأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب، المال للأب إذن المال للأب إذن بنت الأخت الشقيقة ما لها شيء، وبنت الأخت لأب ما لها شيء، لأن الأب يحجب. الأب يحجب للأخوات وليس له لهما شيء. تفضل. ولو جعلنا العمة بنت عم شقيق فكيف نقسم؟ نقول: قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق، للأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأبي، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم. نقول: بنت الأخت الشقيقة لها النصف، وبنت الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والباقي لبنت العم. الطريقة هي نفسها. نعم، أن أنزل كل وارث من الأرحام منزلة من أدلي من أدلي به. طيب تفضل. المثال الخامس: هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، فالمال لبنت الأخ الشقيق، لأنه لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب فالذي يرث الأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب. نعم، لماذا؟ لماذا لا شيء للأخ لأب؟ حجوبه. لماذا؟ من الورث هنا؟ قل يا أحمد. إيه؟ لأن الأخ الشقيق يحجب ليه؟ طيب تفضل. المثال السادس. نعم. المثال السادس: هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب، فالميراث لبنت العم لأب لأنها أقرب، فبنت ابن عم شقيق اجعلها بمنزلة ابن عم ابن العم الشقيق. وعيد إن شاء الله. طيب تفضل. المثال السادس: هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب، فالميراث لبنت العم لأب لأنها أقرب، فبنت ابن عم شقيق اجعلها بمنزلة ابن عم ابن العم الشقيق، واجعل بنت العم واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب. فلو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال للعم لأب. لماذا؟ لأن العم لأب أقوى، يحجب إليه ابن العم الشقيق. تفضل. المثال السابع: هلك هالك عن خال وعمة شقيقة، فالخال بمنزلة الأم والعمة الشقيقة بمنزلة الأب، فعندنا أم وأب، للأم الثلث والباقي للأب، فللخال الثلث وللعمة الباقي. أيوة، رغم أن الخال ذكر لكن العمة هنا أخذت أكثر. لماذا؟ لأنها أدلت بمن هو أقوى. أدلت بالأب. تفضل. والخال أدلى بالابن الأم. نعم. المثال الثامن: هلك هالك عن خالة وعمة، فالخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، فكأنه مات عن أم وأب، للأم الثلث وللأب الباقي، إذن للخالة الثلث وللعمة الباقي. أيوة. طريقة هي نفسها. المثال التاسع: هلك هالك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم وبنت عم، ننزلهم فنقول الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم وبنت العم بمنزلة العم، فكأنه هلك عن أم وعم، نصيب الأم وهو الثلث لمن أدلوا بها وهم أبوها وأخوها وأختها، فلو ماتت عن هؤلاء لورثها أبوها، إذن لأبي الأم الثلث ولبنت العم الباقي لأنها أدلت بالعم. طب يعني هنا الآن نصيب الأم هو الثلث، يعني هنا هلك الميت يعني عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم. الخال والخالة كلهما يدليان بالإيه؟ بالأم، وأبو الأم يدلي بالإيه؟ بالأم. الثلاثة يدلون بالإيه؟ بالأم. طيب، فصار كأن الأب كان أباها. أما بنت العم فهي أدلت بالعم، كان هلك عن أم وعم، فنصيب الأم هو الثلث لمن أدلوا بها، وأم إيه؟ أبوها وأخوها وأختها بالنسبة للأم الآن. نتكلم على الأم الآن. فلو ماتت عن هؤلاء لورثها أبوها، يعني لو هذه الأم هي التي ماتت وورثها هؤلاء، من الذي يرثها؟ أبوها فقط، لأن الأب هذا يحجب الإيه؟ يحجب الأخ والأخت، فلذلك صار الميراث هنا ليه؟ لأبي ليه؟ أم فقط دون الخال وليه؟ والخال أخذ وحده ليه؟ الثلث، وبنت العم تأخذ الباقي، لأن العم هو أولى رجل ذكر هو العصبة، فلو كان العم هو الذي مات لأخذ الباقي تعصيبا، وهنا بنته أو ابنته نزلت منزلته فأخذت الباقي تعصيبا. واضح؟ نعم. كم بقي على هذا الأشياء؟ 10 دقائق. ما زال؟ 10 دقائق. طب الحمد لله، في بركة في الوقت الله. الحمد لله. طيب، هذا نكون انتهينا من مبحث ذوي الرحمة. لا، ما زال يا عبد الرحمن. ما زال. وهذا نكون انتهينا من مبحث ذوي الأرحام. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نبدأ مبحثا جديدا في المواريث. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.